ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. عليكم الله

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره مطلع الفجر صدق الله.